ثابت من هذا الجنس المرغورين ما يظنون أن يقمن تعالى ما بطمن الله تعالى موضن بما تفعلوا الشياطين من يسروا بلا يعواني لا دردات وشاكة ويو شيطانوز بذين غرامة جمع روزة سكمة فاشاهم بغم ورقون سرقون عن شيكين بذب من جبراسون غرامة كباس فإذا كان أثر هم سيد قد يسر أكيب دعاء من يسيد كان رجيت كم بسن دعاء وهذا هم سيد إنك كون أنا لا يسر دعاء دعاء السمان كم من فكيف يتوهم أنه هو الذي تصف في ذلك سبب ما تبرو إذ الترطى أو أنه له فيه أو أن له فيه إلا أن تبرو إذ الترطى وإذا قيل إن الله يفعل بذلك السبب وإذا قيل كتب إن الله يفعل بذلك السبب كتب فإذا كان السبب محرما كهون دمه جواب لم يجد أي شيء فالأمر هذا الذي يسأل الله الذين يسجدون هنا مرض أكيد في السنة مرض فهو الله بغالا بشتين هذا سواب ما بشتين هذا مرض مرض هذا هو وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير له بشلا وهي دعاء الله مستشفئا بغيره إليه لوجه كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفئي لنا اشفئي لنا إلى الإله أعوذ بالله يا والدة الإله كدس مريم أرسيب مقدلاوي تميلوان يا والدة الإله يا إله جتا إله من إيسا أعوذ بالله مما يقول يا أملاك إناتي مريم اشفئي لنا إلى الإله ودى أي يسوس أملاكات سن أما بجي أعوذ بالله منجد نبالي يقول الله قام قادر الشنر يعني منجد يدعو من إله مريم والدة الإله إله أعوذ بالله منك يا والدة الإلهي إشفئنا ومن ذلك ما يحدث عند هؤلاء النصارى عند دعاء التنصير أنت وجه بحث وجه أنت وجه نبينا يتعامل الناشر هذا الإله بلوم عندنا يتعامل زور HIV AIDS يا زوج ولا يبشر كبار بشر كانسر يا زوج سريو إن ينتبه على الله يسوع كريستوس إيمان بلوم إلهي سريو هذا زوج ويجب أن نعوذ بالله من ذيام يكفر بس ده هو قد إلا تعليات فتنة فتنة هذا دعوة طبعا إيمان يصدق قال بدال يتساكى رسول الله هدد إنسان بدل شلا بلور بدل شلا ميرفا هو نشغل يا كنيسة القرآن من داروا هنا ثم وإذا كان الله فرزا فإذا كان سمارا لما جل كان مرادا دين سيد الله أجيب نفسه وقد يكون دعاء المرأة في نفس دعاء لغير الله وأن يدعو وأن يدعو الله مستشفئا به إليه كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفع لنا إلى أعوذ بالله وقد يكون دعاء لله لكن توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به إليه وإن الله لم يستهل من بدأ الله توسل هنا ما دارش عنك الله وتوسل الدرس بل ما يتشعر كما يفعل المشركون الذي يتوسل إلى الله بأوثانه وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصنع أن يناجى بها الله الله منادى لهذا الضماء الشرق على اليوم الشلال أو يدعى لله من أبدا لما في ذلك من اهتداء سلال لك كذلك من ذلك يعني بكلمات لا تصنع أن يناجى بها الله دعاء كلمات الدعاء فهذا يدعى الله وإن كان قد يحصل لسائد أحيانا قرد عندنا نقضي علامة في الساكة لكن مهرهران لما فيها من الفساد الذي يربو أي يزيد لم يجمر كفاس إلى العلامة فتكاتك نوع كما تكاتك ولهذا كانت هذه فتنة فيها كمن لم يهديه الله الله يرمى الله يعلم الرأو له نصف فتنة يقول وينويك على العلامة فيفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع بتكوين قدائنا بتشريع هي تكوينه سويه قبائل البني بني من يمين الله يقدر لهم نجار بزاري ولا توسينه يقدروا يعني مستعني بأسرده ومسرة دعاء مساقاته بشر توضع هذا عند من لا يفرق بين أمرين هو يفرق بين أمر القدر وأمر الشر ويعلم أن الأقسام ثلاث أمور أمور ثلاث أمور قدر الله وهو لا يرضى ولا يرضاها أي قبلة فإن الإصلاب لك محسلة لهذه لازم يسكن لكنا تكون مهرمة نجرى لك بكرة وأمور شرعها ذلك فهو يرد وردادة لأن أتقبل وذلك قبلة ولكن لم يعينه على وصولها فما قجته على أتكازه فهذه محمودة عندهم رضيته إن لم توجد فأتجد والكسم ساعدين الله أرض على ما يحب منه شو شو ويقدر قد أسر السنة لله عنده ما يودوا ما يتقبلوا إن الزمات اللي هذه تكون مرة بطا مجيبا إكتاب من أسر السنة يا أسفر ورسا أمور شرعها عند قواتها فريد بيتها كبارية كبارية نقر جي استعب مقدنيتها على كذا فهذا محمود السنة مرض ياسر وين نفسه على قدون بس دي سرات يقولنا مساريم منو يا ولد على سرعة سبوا نبر الله إن دي سرات ودوس نبر ودو نبر على قدون ناس سرات والكسم سار هاي من الله الأرض على ما يقول فالأول إعانة الله ومقدره ولا لا إنفاق فالأول إعانة الله والثاني عبادة الله والثالث جنب له من العبادة والإعانة لما جمّراه قدره ولا يرضى يعني أمور شرعه وغيب الشيء أمور شرعه وغيب الشيء ولكن لم يجن على رسولها وما قنيته على أكدته فهذه محمودة عند مرضيته إلا بسود باتك في سرات أكدته إذا بكريت الله أن يرده نقل مصرح شكرا لذي إياك نعبد إياك نسينا تبارك لا حول ولا قوة إلا بلا نبال لذي والثاني عبادة الله والثاني جمع له من العبادة وإياك كما قال إياك نعبد إياك نسينا تبارك نعم إيش إيش فالأول إعانة الله لا لا لا شرعها منك كويس وأمر الشر ولما أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها فإن أسباب مثل لهذه تكون معلوم وجودا يكاد وأمور شرعها فأحبها من أجل إرضاها ولا يكلم منه ولا يسوده فهذا من دوم رضي يسوه لم تسوده فالكسوس تعينينا الله الأبدى على ما يحب منها فالأول إعانة الله يتجب ولم يحب لم يحب لذا ما يحب إعانة الله ما يحب يقدروا ما يبدوا ما يكدون له إعانة الله عني له تذبرون جنقر الله يكدر كدروا ذلك عنك الله هو السنة من الصلاة تقسيمه في النش عندنا أمور شرف ورضا من أبي وطعن ولكن من على وسولها على كثر عندنا وسولها شرع يا الله لو استنى صرف على الله بس التوجن لا إنسانه لا شيء صنع يا الله صرف تكان إن يعني سل الله درس لا كنا ఒక్కో సుస్థన్యాలు బకిస్తాన్ అయిన అల్లాహు అబ్ద అలా మహిబుని ఫలవ్వలు యానతుల్లా అంత్ వస్తాని ఇబాదతుల్లా వస్తాలిస్ జబ్బులో మైన ఇబాదతి వల్ఇహాన్ కమా కాదు ఇయాకనాము ఇయాకనస్తాయి కమా కమిన దుఆ ఇఫైరి ముబాయి దా అసరిఫు మిన్ బాల్ అమ్ మిన్ బాల్ ఇయాన్ ఇబాదా యాని యావదకాలి మనిషౌ వదాలి మనిషౌ నా إعانانا إبادة إذا لم دفتنا قد ما قدروا نعم فالأول إعانة يبعان لوجد أمور قدره ولا يبعى من لون من نسل نعم فما كان من الدعاء غير المبعية هنا لا أثر يتيت عليه فهو من بعد إعان لا إبادة إقذانا إبادة إذا كدوا يسأل الكفار المنافقون فستاك إعانانا ويأو يقدروا للمنا تقدير ولذلك قال تعالى في مريم وصدق ذكرنا يسر الدعاء وكتبها لكلمة الله بعلا وبقالوا أما نسجل بيانه وكتب مضعف ولذلك كان يستعيد في كلمة الله التامة التي لا يجلس فر ولا فاجل لنا ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المصدر من الشرك شرك يلزل الدعاء كدعاء غير مثل أن يفعل ديسارة أو دعائه غير أن يدعو الله الله إن من أقوى ذلك لا يصير لي فلد صاحبي أبار بيته وتيت يستعقى يا الله رحمة ولا يريس رسول الغرض رسول الغرض شبهة إلا في الأمور الهكيرة والرادة أنا أستطيع نعم لبولة الدائم جي شبهة أي مجلس آسيب ها؟ فالأولا منه أمور قدر الله ولا رضا ولا رضا والسماعات أي والداسة أي قبلات فإن أسباب المؤثرة لهذه إيه ما الله ما يودونا ما يقبلونا جار ما رنا ما سلم السبب منهم دعاء دعاء سبب يدل سأكون مرام موجب لإقابه يا إله إيه من بعد أنا إقبال من ذنب الله يا كافرون بقدر أكن ستوات شوال ምነው ሙናፊቆች ፍጣቆች ኩፋሮች ዱዓ ሊለምኑ ማለት አንድ ወረተኛ ደግሞ ኢባደቱላህ ወሙ ሸራአ ፈውዘ ቢአል አድ ወይርዳ ወላኪን ለምዒኑ አላ ወሱሊሃ አላገዘው እንድነው ኢባዳ ነበር አላገዘው ኢባዳ ነው ያኔ በመጀመር ያኔ አለበት ኢባዳ የለበት ወሁለተኛ ኢባዳ አለበት ግን ኢአና የለበት በሶስተኛ ኢባዳና ምን ያን የመጀመሪያው የካፊሮቹ ዱዓ ማድረጋቸው የተለያየ ነገር ለማድረጋቸው ለዚህ ነገር እንግዲህ በቀደር አላህ መወሰኑ ኢባዳ አይደ ኢአና ለፊትና ይሄ ነገር እንዲሰሩ ቀጥሮላቸዋል አንድ ፍንጅራው ነው ወደው ሊገባበት ሁለተኛው ኡሙሩ ይቋ ወርዳ ወላኪን ለባሪያ መገኘቷን ይፈልጋል ለባሪያ ግን አላገዘው ኢባዳ ቢላ ኢአና የመጀመሪያው ኢአና ቢላ ኢባዳ የሁለተኛው ኢባዳ ቢላ ኢአና የሶስተኛው ኢባዳና ኢአና ነው ለዚህ ነው ያከናው ያከምስተይ እንግዲህ መርካም ስራ እንዲሰራ ወስኖታል ያን ነገር በሸርዕ ይወደዋል ይፈልጋዋል ከዛ ደግሞ ልትሰራውን ያርገዋል አግዘ ወፍቆዋል ግን ነው ያሙሉ ያሙሉ ይቆው ያርዳት አይደለም ይወደው ነበር ግን አላገ ለምሳሌ ኢባዳን ሁሉም እንዲገዛ አድርጓል ሙእሚኖችም እንዲገዙ ኢባዳ አላህ ጀለ ወዐላ ይወድ ነበር ሸርዓን በቀደም እንግዲህ እንደነው ይሄ ኢባዳ መስራታት ስላልተወሰነ ቢሰራ ይወደድ ነበር ይወደው ነበር ነገር ግን አላገዛቸው ለዚህ ብሎ የሸርዑ ይወደዋል ግን ላይሆን ይችላል እንደምንለው ኢባዳን ጣአን አላህ ይወዳል እንላለን ሸርዓን አይደል በቀደር ግን ይወደው ነገር ሁሉ ይሆናል ይሆናል አይሆንም ለምሳሌ የኢብሊስን ኢባዳ ፈልጎ ነበር ሸርዓን ፈልጎ ነበር በቀደር አልፈለገውም ተከሰተ የካፊሮች ኢባዳ ሸርዓን ይወደው ነበር ይፈልገው ነበር ተከሰተ አልተከሰተም ፈፈርኩም በይና ኢአና ወልኢባዳ ወልጀድ በይነ ኢባዳ ወልኢአና ትክክል ዋናው ምንድነው ሁለቱም ሲገኙ ለዚህ ነው ኢያከ ናዕቡዱ ከተባለው ኢያከ ነስተዒን አላህን መገዛት እሱ ካላገዘህ ቢወደውም ቢያዝህም የሱ እጅ ከሌለ ልትገዛ ይችላል ለዚህ ነው በኢባዳ መኩራት ማይቻል ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ይባረው ማለት ነው እሱ ሲአመሉ ነው እሱ አመሉ ነው እሱ በስራ ላይ ማን አመተ ያሰነዚህ ፈለም አመል አለ ይደል ስራም ሰርቷል ባር ወኢነማ ቀሰደ ነው ይህ እንደሰራ ይባላል ለዚህ ብሎ አንድ ጫለው ተባለ ወአማ ከሰራው አስንት ትግር ማለት ነው ወርዲሽ ሙሳሊ ሱአይና አላህ ቀብለ አላ ማሊዱኒ ፈለወር ያነቱላህ ወሳኒ ኢባዳቱላህ ወሳጀሙ ለሁ በይነ ሊቦይ ይሄም ነው ከማ ካዛ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ፈማ ከሚነ ዱዓ ገይሪ ልሙባይ ዛአተ ቤታ ማይሆነ ፈው ሚን ባቢል ኢአን ለኢባዳ ኢባዳ ሁ አይገኘም አላህን መገዛት አይደለም ያን ለመሽረዑ ወላ ለሂቁ ከዱዓ ሳኢል ኩፋር ወሙናፊቂን ወልፉሳ ዱዓ ማድረጋቸው ኢአና ነው እንጂ ኢባዳ አይደለም አንድ በ ኢአና ስንል የቀደሩ ነው ለዚህ ነገር እንግዲህ በአዘል መወሰን ነው የተውፊቅ ነው አንለው ለዚህ ተውፊቅ ይበቃስ ይባል ለዚህ ኢስላም ይባል ሁለት አይነት ነው ያለው ማለት ነው ኢስላም አመል ኢስላም ቀብለ አመል ኢስላም ቀብለ አመል የተውፊቅ ነው ይሄ ነው የተውፊቅ ነው ይላል ኢስላም አመል የለት የታለቁ ቢያል አመል ይላል ወለ መግዛ አብሐስ ወዲያ ተቃታ في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه በቤታ ንግግር መንደናው አመነች ይላል ወቁቱ በመጣፍቶች ምን ለማለት ነው ተስዲቅ ኢአና ነው አይደለም ቢነው ኢአና ወላኪን ኢአና ቢሆን ያ ኢባዳነትም አለበት የመርያም ገይራ ነው ለአንቱ መረጃ ሊሆን አመጣው ወሊያዳ ካነ ነስተኢድ ቢከሊማቲ ላህ አታማ ምንድነው በአላህ ንግግር ይጠበቁ ነበር ምንድነው ሊጠብቃቸው ይሄ ጠለቡ ኢአና ነው الله يعطيك كما تكون تبتك ما أكون إبادة كما هو أتى من الله يجعل فروه نفر ومن رحمت الله تعالى الدعاء من ذلك الشركة كدعاء غيري أن يفعل إشارة أو دعاء أن يدقو الله ونحن ذات لا يتوني غرض صحيح أي جنب بطل ولا يدرس السبل الغرض دمع شبهة أيضا إلا في الأمور الحقيقة عامة أمور عظيمة كإزالة غيث عند القهد المسيح وكشف العذاب النازل مغرب لما في فلا ينفعوا فيها للشرك في الأم أي تكمل عند أنتي أن بذلك الهول نوعي أنا نجي نوعي على هذا كما قال تعالى قل أرأيتكم يقول إن أتاكم أذاب أنك ركبت أبر أو أتصل القيامة أغير تدعون من الله إن كنت ساجمة من كونك بل هي تدعون يبقى يشبع تدعون الإنشاء أيسروا مالا እንግዲህ ሲጋር ተማደጋቸ በመሽሪኩ በእጅኑ በአምዋቱ ወይ በሌላ እንዲህ ከበዳለ ነገር መስራት አይችልም ብሎ አለ። ፍሬሽ ማደዘ ኢንሻአላህ ተንተማቱ ሲኩን ካለ ሌላ መታመክ ተነበረ ተዋላጭ وقال تعالى اذا مسكم الضر في البحر انك في عذاب ما تجد بل تقفيري كما تقول ان الله يرسل فلما نجاكم البر اعرضتم شلل وكان الانسان كفورا كهجي يتولى ما كاجي الاسراء الايه 6 طبعا. وقال تعالى اما يجيب المضطر ما انا مضطر للشيء اذا انا ما وش مستني قال قال لنا واذا خلفاء هذه المسكه مسكه اينه ما قال قال لي سر علم اينه الله جتا لنا عملات يفعل ذلك من مقدر جبنا ذلك كما ذكر ذاتي في هذا الكتاب على ذا املاك علم بالله غير مثل اله ما تعالى قال علم يشرو اله ايه اللي سر علم لماذا وقال تعالى قلت لك اذا انتم من دون كسوت شالوت مثل موكيتو تطروعش فلا يملكون كشف الضر ضر مجلس اي كلام كنا ولا تحويل ما ذكر كشف يا لم ما كن تحويل يعني بشدا ولا ليلى موسى وين يعني بشدا راس كان نبر ودا وقات ما كيف قالت صفه المرض مال اما نقول من شخص الى شخص الله اولئك الذين يدعون من ترى يبتغون في الجلال والاكرام وسيله قرب ايهم من يوسف اقربوا يقربون اتشوا ويجي رحمته اذنتهم تجلال وقال عذاب الكفران ان عذاب الكفران كان معظوم وقال تعالى ان اتخذوا عندك جوار من دون الله كان لشفاء امالك قل بلابد او يوكاد لان يكون شيء من ما يمتك فيهون ولا ما يرد فيهون يكذوا اتشوالون قل لله الشفاء ايهو انتي تبابد هم نقروتين ولا كافر اذا استدراج بيقول يا رجال ما بقدر اكتسب عند عند نادر حقير اقاقيت نادر ان الذي الله الاستدراج الذي كنا للناس لليلو دمو بصدقي ايش قصدي وحسني نيتي يا الناس واما ذلك هو ما يدركوا بلا لكن هذا هي في حضور لا فتح بابا عند الايمان سبحان الله فكل هذه المقاليد القديمه نذير لك يفلقوا نذر لا تجيبوا في شيء الا وسن اشمعي لباتهم كونا سبحان بل الى قد الى شيء الا لكن لما ما مسس الله سرون دل على توحيدي توحيد توكما وتشوبات من اشد الاشياء ركن سبحان ما قرت يقول توكما وقول اذا كان ما دون هذا ايضا الاجابه يقول انما وصلوا منه كسواده لا شيء كسو ذنبنا وان كان تجيب اسباب محرمه او مباح كما ان خلق السماوات والارض مخلق والرياح نفاس مخلق والسحاب داما وغيزة ليلة من عجسان العرض ذلك قدو فأكالاته دل على وذل عند بيدوكين هدو وانه خالق كل شيء دونه بيدوكين هدو وان ما دون هذا كذلك ان يكون خالقا له او لا كذلك ان نبدأ السم مخلوق ومغوضو يباس النزي السم فطور قول السم مخلق انتو من خونا ليلة من النزي ان نبدأ السم مخلوق ويباس إذ وعاصل عن مخلوقات العظيمة كذلك مخلوقات تجيئتنا النشو فخالق العظيمة خالق الشفيرة فخالق السبب التام خالق المسبب لا مهالة سوى التام نسلق الله خالق المسبب لا مهالة ترمي الله وجماع لم ينظروا سبسبوا إلى أن شرك نوعان شرك في ربوبيته لأن يجعل لغير المعوتة لأن يجعل لغير المعوتة دبيرون يتدرك ما استرابوا من في الربوبية إما كما قال سبحانه قلت لك لأمتم من دون الله أن يكون مسكار ذرا في السماء والأرض من ما يمدين هي ربوبية وما لهم فيما من شرك وما لهم فيما إلا تشوف من شرك أي شرك وما له لعل منهم كما من ظهير أو من إلا تشوف فنفى أن يكون فنفى الله أمن سواه أن يكون غيره ملك او كسط منه او يكون حول الملابك الا الشفاء الان في غير هذا الكتاب ولا يعينون ولا ملك يجدون طبعا ملك منه بمرو يزوتا مبتع تمتو بمرو كسط جزء منه كسماء روبو سمرون نصفو سلسو አዳሞ ይሄ ከሌለ ደግሞ ሰማይን ሲፈጥሩ ለሙሉ ለሙሉ ባረን ይብራል አናገዙ ማለት ايه ما ذا بيعشار تركامة كده الدرجة الله وهذه لا تبقعوا قروق شجرة الشرك من الكلب آل علماء وجه اتي آيات يشرك الزاق سروان تلب النقح للذار قال نفى الله عما سوى كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون غيره ملك أو كسط منه أو يكون عونا بالله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أن لا تكون إلا بإذن صاحب سيمية في غير هذا الكتاب عجيب كله الله أكبر فزبايا أولاد فبين أنه لا يكون مثل الاستقلال استقلال نكيد كيف يقول شير النفسين مطوبة مطوبة استقلال بملك كذا انفراد انفراد أمر ولا يشركون في جميع ذلك بشرك ولا الذين يعبدون ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقضت علاقته كالله قال على تفسروا تقوطوا هذه آية أو عروق شجرة الشرك من العرب إلى وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادته أو دعاء مسائل دعاء عبادة ما يتقرب بالدعاء إلى الله كالفاتح وكالتشهد وكالتسميه في الصلاة أدعو مسألة بالهاجة في الصلاة وغيرها اغفر لي يشترك فيه دعاء عبادة دعاء مسألة استغفار لرأت من جد ميره لو لأن ده مواجههم لو كما قالت إياك نعلم إياك نسل ولذا قدم توحيد الألوهية على توحيد الربوبية لأن توحيد الألوهية أعظم من توحيد الربوبية لأن الكفر بالألوهية أشد وأضر من الكفر بالربوبية لأن توحيد الألوهية أعز وتوحيد الربوبية غير أعز منه فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدر في توحيد وفكما أن إثبات المخلوقات ما أثبت أسباب مكنات لا تقدر ما تقول مكنات في توحيد توحيد الربوبية يعني إيش مخلوقات مخلقوا ماذا لما تقول ولا يمنعوا أن الله خالق كل شيء قل لنك ركن لك أنا أبدو ما يكلك عندهن هل ولا يجي ما يسفر عندهن هل أن يدعى المخلوق مخلوق لمن ما يسفر عندهن هل دعاء عبادة دعاء أو دعاء استغاثة أو دعاء إيش يعني استغاثة يا رب بيانا دعاء عبادة أولوية كذلك الإثبات بعد الأفعال المحرم حرام بعد الأفعال ما أثبته من شرك كثير أو غير أسباب أرجو ما أثبته لا يقدر في توحيد الألوهية أيقول ما رأي من مالك من مالك إيه نجر إنجي أسباب المحرمة لأن نجر سبب هنا البلو مالك هو مالك إنه توحيد الألوهية أيقول دانو من مالك إنجي مالك هو سبب ولا يمنع يكون الله هو الذي يسيق الدين الخالص دين الخالص من قبا مولون أي قال ولا يجب أن تستعمل الكلمات والأفعال والقالات أفعالات التي فيها شركة النبت يعني أي ذلك مالك إذا ما يكلكلون ولا يجب أن تستعمل الكلمات والأفعالات والأفعال التي فيها شركة النبت يعني نبات القالات والمفعلات ما الدرقات شون إنما يفرد الله إذا كان لا يسكت ذلك لك هو يحاكم خلدني كذابته وتكون مدرسة ذلك على الأرض الغالية أكثر من منفعته سمهون إن ذلك مساسا الشيخ محمد عبد العامين الآن أن كون الشيء ينفع به منفعة دنيوية من جلب نفع أو دفع أو كف شر لا يمنع أن يكون شركا بلوم ميلو نظر عن ذلك وذلك كان الشيخ محمد عبد العامين الآن بمدارسة ومطالعة كتب الشيخ الإسلام ذي ابن تيمية ومن كيف فتعم كذي ورد كان جوا سلمه إيه قد جعل الله الخير كله فيه أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه بذكا الله خير ورد عربو تعالى منه إنيا كسو بكر ريلا بار مدبرتنا كسو بكر بريلا وبال مكتاز ذاتي بكر إياه كان عبدو يقوله إياه أي لا نعبد إلا إياك نقصك بجميع أنواع العبادة القوي والفعلية والقلبية والبدنية مالية وبدنية عندنا استعادة في جميع أمورك الدينية والدنيوية بقى الأمور يدور بين الألوهية والربوبية بقى التقالى يقولون يا ربوبية بدا يا الله مطلت ذي مستكات بل أسماء صفات بذي مستكات كثان لا تعبد إلا لأنه مأمون ولا تعبده إلا رجاء رحمة لأنه رهين ولا تعبده إلا لأنه إيش شديد الإقام ولا تعبده إلا لأنه إيش عزيز ذو انتقام ولا ترجو إلا لأنه الوهاب وهكذا جميع معاني القرآن يجتمع في الفاتحة يا فاتحة جميع معاني الفاتحة يجتمع في إياك نعبد وإياك شروط العبادة أركان العبادة معاني العبادة لوازم العبادة خصائص العبادة يعني إيه مكملات العبادة مسممات العبادة كيفية العبادة صفات العبادة أنواع العبادة أقسام العبادة كلها تجتمع عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين فحق بسورة هذا معناها أن تقرأ في مفتتح كل ركعات وأن يستشفى بها صاحب الآحاد نعم وأما ذات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل أما ذات القرآن القرآن آيات أبلاد هلاته جميع كل تثبت هذا الأصل الأصيل إيه هذا الأمر الأصيل إنت لهم بدا والركن الرشينا إيه لله حتى إن سبحان قال أثر الشفاعة بدون إذنه الله جل وعلا يشفع أصل بكين ما يفكار في قادة كده وقورتوا انجد يعني جميع القرآن في التوحيد على هو يزي سلمي زوج القيل جميع القرآن في التوحيد وفي حقوق وفي مكملات وفي شأن الشرك وأهله خذ مثلا سورة الفاتحة الحمد لله توحيد الحمد وصفنا لله مستحقنا عبادة رب العالمين نوريا الرحمن الرحيم نوريا دعنا لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم يعني أم هذا أسماء الإسماء الذين أشهدها يا ألوهية ويا ذاتون من أجل ذات عبده رحمن الرحيم دمو يا ربوبية من أجل ذلك السوط فالدقال يا لما قلت الجزال حتى قال الحمد لله توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد إذن الصراط المستقيم صراط الأنعمت عليهم طريق الموحدين غير المغلوب على الضالين طريق من خالف ايش؟ شفت كيف؟ عيب حقيقة القرآن قبلت عيب وأما كلا إلهي قرآن فسر لنا في الشهد بلو ترقون أو قبل الشهد من ناقر أهي لك الرزق شرك يدين هذا القرآن بلوم أنتم أمتهم هم شرك يدبس الملا ساتة قامة سكتة مريد سرى شرك من بعد الرسم يدبس الملا شوف ولو فعل ألف مكفرا وهذا إن دلّ فإن دلّ أما جهلين وأذن في القرآن من قديم الزنائنا حقيقة أم نباوك لم من إن تتفل قبت يعلم من شكون توسنا بنا كانت النك بلد أعمرو قرآن مواترد جدنا يقول له شكر بناه بفق أمرا تشكر سنة وچ لوچ وأنه لبركة أجر من ذلك الرقديم القرآن من ياسا سنان والله من ياسا سنان يا أولو شكر نذكر الجنة سلقته ذكا منك معينه الصافي كار الجنة قدو حديثنا قدو منجر صرفنا قدو ليلاونا مصمرو خلاص رزيم الصارع عالم وواقع جمع مثل إليا بوقتو بايناتو مبتدع إليا مبتدع وشمع قل لا أتشعون بذكر مصارع إذا آن بكر إذا هيدو نفر مينا آن بكر إذا هيدو نفر كذكر قرآن إذا حديث إذا كرونا إنه دين أمر طاولة قريبة جنزيم يا الله رسولنا يا أول أمر فإنه أفضل من كرام كرام قال سبحانه من ذا الذي يشفع عند الله لجمالك حتى إنه سبحانه قضاء أثر الشفاء إيه بأمالك فقط حتى إبادة بايول أمالك لم يبالا ونكا اسلم قد إلا لك قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا لك ولهذا أثبت الشفاء بإذن الله إلا بكتابه وقال سبحانه من ذا الذي يخافنا إن شاء الله ربي يعني وذلك أنتم من الذين يفرون سوى تسعين بقرة ليس لهم إلى دين دونك السوى كار وليو زداد ولا سرع مالاج على كار فكار وستك ويكافر كون مالاته وقال إذا وذكر به أن تسل نفسه من تسل من الأذاب كما سقطوا بسم بما كسب البصر ليس لا من دون الله كان لله ستو وليرد على شيء امر الله فقد لك هنا واذا موقع في كبره وخرج ذلك انا دون ما لا فلا دورنا ان شفاعان يا بودا نفنا دور بودا انا وقال سبحان الله قد يدونا فرادا بيشتو متاش كما كان كان اول ما جرب تركنا وتركتم يتواجد ما خولناكم يفقانا ورادوا بس جرباتكم وما نرى يما الناس تهون سنهون ما أكوننا سفعاكم كان نانتو يقول أطلع بلقوا أتشان أبرا مالك توتشاش ألمتوا لك مدل نوشي اللي قلت لك بلوات الذين قلنوا فيكم شركاء بلاتشو لقد تقطع بينكم سلة ما بالمعنى أتشان أبراو استطاقوا أبرا وذل أنكم أخفى ما كون تضمتكم وكتن أبراو بلو إمدالا ما لدنا الله عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب سيبقى إني هذا الرجل مثلا كتاب القرآن أرسو ليو يهون إلى مفسروات يالتا وفقوا تفسيرنا به إلى مفسروات يالتا تفسيرنا به سبحان الله إني هذا الرجل مثلا كتاب مثلا كتاب كيت عمد الله سنزل يالتا سبو آيات عمد الله أنت أشعر عمد الله هذا هو الإشكالية في عمد الله تكون عمدري وسورة نعم سورة عظيمة مشتبه على رسول الإيمان والتوحيد كما قال تلميذ ابن القيم خذ مثلا واعظم سور القران كسوره الاعراف والفاتحه والانعام والشعراء والاسراء والنحل والنمل يعني النفر بتوحيد سوره المكيه مكه رسول الله جو على تركيز العقيده الاسلاميه الصحيحه الصافيه الله اكبر على اصول الايمان والتوحيد جميل عن سوره هذه مشتمله على رسول الله ايش ايمان وتوحيد ايه يا وما هذا مثل رشا يا كيدا يا بعث يا ألوهية يا ربوبية نقل الشرك وضرب الأمثال لنقل الشرك وهكذا وكذا قولوا تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع السجدة الآية الرابعة وقوله سبحانه والذي يتخذ من دون أولياء ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى وشفاء ما قال إهل إنه اللي على إن الشرك شرك أما كنا توجدنا صابيا وجد يبت أسارا وقوله تعالى أن يتخذ من دون شفاء ولو كانوا لا يملكوا شيء ما يملكون بيهم شفاء رجل وشفاء المنف ولا ما يزد قل إلا شفاءة جميعا وسورة الزمر أصل عظيم في هذا سورة الزمر السورة العظيم في هذا في إثبات الكلم أكيدة والشفاء ومن هذا قوله سبحانه فلو ومن الناس من يعبد الله على حرف على جانب وطرف من الدين فمن أصابنا انزلين فإن أصابه خير إدماء النبي دين فيذهب على ملكا وقسيادات مو إرقى ذلك يكد في الآن لك أهل البادياوج دين كيذهب وسيسي أبندك ولدك فرشيت أبندك ولدك ما سوف أبدا بزيدين وزو ملكا مقرم إن الشهادة كله يكد في الآن بزا عمد سمنا عند هذا نستيتو سيدي ستول فرسي سيد تولدت ما ساوك على باب بزيد خير على يهم دلو انك على بكربت نبري يك على بحنا انك على بحنا نبري وانا صابت فتنة فتنة اي امنو سواء النزوليان بيهنون او فتنة خلق معنى دينون كادر اللي وانا زود بدينو دوليا كبيرو سيلتا بقى دنيا روسيا غان ما شاء الله سوى سيكا ملوتو سمجلو بوتا مدراك وابرا سيزادو ما شاء الله وكري دينو كبيرا لبقى دون كيف تايتوان سوى الدنيا وانا زافت نسي بروسي النقا تابتلا سيتا تنفا سيتا سيقرر سيتا سيكا فوز كبيرون ذكر سيارة بوز بوتا سياتو سيكا سيكا دعوة سيكا علامة سيكا إلا وإن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا قم فيها في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إيه ليس إيه سوال كل ما جمع له من سيدا إنكر على وجهه إيه وإنك الإنسان الفتنة محق الرجال عند الإنسان يكرم الرجال أو يهان يكرم الرجل خسر بالدنام السبتم إيه سراب إذا مرونا آخرا قدرك والله تبقى إيه عدم الاستقامة إيه ندقى الإنكلابات مكربت مكربت إن ليش تملوا عوض رسول الله مانا قد بروفيد قد بدعوها قد رائع قد مال استقامة أصاب الزمن والله يمني ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ይቀራለሁ ማይጠቅመው ባይገዛው ይቀራል ባይጠራው ይተወው ማይጎዳው ወላ ፈቢት ባይጠራው ማይጎዳ ምንም ማያደርገው ቢጠራው ማይጠቅመው ባይጠራው ማይጎዳው የሰው ልጅ መስራት አለበት ወይም የሚጠቅም ነገር ነው ወይም ደግሞ ጉዳት መከላከያ ነው ሁለቱም አይደለም ይሄ አሁን ሳያስፋ ቀብል ጻርጎ ማስተማር ፈሪስ ይስተማር ዛይ ወጥላል በዒድ ሩቅ የሆነ ስሜት ማለት ነው ይላል يدعو لمن ضره اقرب من نفسه على التكرير يدعو ترى لمن ضره غداد اردن غداد ينوروان يمين بمثلته غداد يدعو كن غداده كتقم يبلطوا نجر منو ميامط ايه لراسه كملسنا واما سراهما غداده او كفر الى كفر اضر واضر واضر واضر من جميع المديرات كن بالنسبه لم يترى يدعو لمن ضروا غداتوا أقرب من نفسهم غدات عادوا بهم كل غدات نفسهم رسال مولا ولا رسال عشير رسال ناصر ولا رسال عشير مستعشر معاشر وكذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله تعالى ليلا أما لك ذاتوا بالساليات شو أولياء رداس شفاء أولياء شركاء آلية أصناما أوثانا معبودات إلهي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا عند شر الدرن اتخذت بيتا نفيجا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون دكما كبيتوز مكاكل يا شرريت بيتنا ولمن بيبان لأنه لا يكيها حرا ولا قرا ولا شمسا ولا مقرا ولا هواء ولا ريحا برجنم مقسنم نفاسنم آينم مننم سنامنم أي كلاك لله فكما أن الأنكبوت لا تنتفئ بنتيجها فكذلك العابد والداعي لغير الله لا ينتفئ به شيئا الله أكبر ما أجل القرآن أمثلة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لو كانوا يعلمون هذا لو كانوا يعلمون ذلك لما اتخذوا من دون الله أولياء هذا ذكر سلم وقع لعنة الله على الجهل العنكبوت الآية 4 والقرآن عامته ملو إنما هو في تكذيب هذا القصر العظيم أكيد أن توحيد قدائنا الذي هو أصل الأصول يا مسرت أنت يا جند وهذا الذي ذكرناه يتنازل كل اللو من تهريم هذا الدوائي يدعو عنكب وما أكل لك أدوى السيوط يعني توسن فالتنين في جمعون إذا قدر يتوسع أن هذا الدواء كان سببا هنا يتوسنه أو جزءا يتسب القرات هنا في وجود إلبتي في الله مطلوب هنا والناس قد اختلفوا في الدواء المستعجب لقضاء الحاجة فخلال سؤال حاجة لما استعكد نأخذ تكبه ودعاء فخلال سؤال ما أوجه فزعم قوم من المسلمين متفلسفة ومتصوفة اليهود باطل سيوش ونوس مبتل أي الذي هو في دين الباطل أي الذي اعتقد الباطل مبتل ويومئذ يخسر المبطل كثرة المبطل شعلا شعلا لأنه اعتقد الباطل والذي آمن بالباطل وكفروا بالله وتراكل يعني ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطل فائد الباطل مؤتقد الباطل مبطل البالا كالمشرك الذي وقع في الشرك متفلسفة تفلسفوش فلاسفة ومتصور في تجياوش منهم موقف أنا لا فائدة لي أصلا فائدة الراشية اللغة فإن المشيئة الإلهية دعاء ما ذكرت أسباب إيجار الله فإن المشيئة الإلهية ملكوت المشيئة والأسباب القلبية يلاقي ناو صافية إما أن تكون قد اقتدت وجود المطلوب مجنة دروب واستنادج وهنا إذا فلا أجل للدعاء بك دعاء ما ركلا ركلا ودعوه السنوات بها لبك أو لا تكون اقتدته على أربع سنة وهنا إذن فلا يقول دعائه قلوب له እንግዲህ ያው ያላህ ውሳኔ ከላይ ጉዳይ ብሮ የወሰነው ከሆነ ዱዓ ባናደርግ መጀመሪያ ወስኖታ ቢሆን ነውና ዱዓ ቢናረጋል አን ዳሙ አይሆኑ ለወሰነው ከሆነ ለማይጠቅም ነገር ለዚህ ዱዓ ያረጋል ብለው ፈአጣሩ ቀደረላህ ወሸርዑ ወከበሩ መንቁለ وكذبوا المنقولة وكذبوا المنقولة وكذبوا المنقولة على الرجل وقالكم من تكلم في ديني بل الدعاء على مسؤول ولا على وطول مسؤول دعاء من اسكتناو وقامينو يفلقون من مجنين وجعلوا ارتباطه يدعاء تسسل بالمسؤول ومدعوه ارتباط الدليل بالمسؤول مريو ومن مرعو لقرأي إنه مليايات لا ارتباط السبب المسبب يعني ذلك سبب ومسبب عندما يأذى عينك أيضا لما لمن ذلك الخبر الصادق والعلم الصادق ذلك عند الخبر الصادق لنا عند العلم الصادق فارقوا ارتباط السبب المسبب مالت هي خارج سبب مالت ما يلزم من وجوده وجود المسبب ويعني عدم من عدمه عدم المسبب مالت لم يستعد أسباب الإرتب منه አስባባት እርሱ የመውረሻ ታዲያዎች እስካል እርሱ አይደለም አስባባት እርሱ እንጂካል ከሆነ ሙሰበብ እርሱ ምን ሆነ እንኢዳም ይሆናል እንደዛ ሳይሆን እርቲባለ ደሊል ይመዝ ፈራ ያን ለይሳ ሊሸን ደሊል አይያኩና ኩል ወቅት መድሉሉ አይኖሩ ማርዘ አያት ይኖሩ ይችላል አይኖሩ ይችላል እንደዛ ነው እየተከተለኝ ለዚህ ነው አዱአ ምን ቀደር ነው ለዚህ ዱአ ኢላ ለዱል እሽ ቀዳ ኢላ ዱአ አዱአ ያንዚል ያንፈ ሚማ ነዘረ ወሊማን ያንዚል ይሄ አልተናውቹ ማለት ያለቱ ወማለት ተወሰደ ይሄን ይለዋሉ ወይማ ሶስተኛም ቀውላል ለከ የማንዚል ኸበር ሳእንዳ ኸበር ሳሊ ደረጃ ነው ለተናው ነገር ባቃይ ቃይ ተቀበለዋል ዱአ ማለት በቀደሩ በቀጣቃለ አይቀሪም ወልኢልሚ ሳቢቃ ወሰዋቡ ማሪ ጅቡ ሚአነ ዱአ ሰበቡ ሊሁሱሊ ኸበሪ መጥሙቢ ኸይሪ ኸበር ኸይሪ ይፈደሩ ኸይሪ ለማዘ ሰበብ አው ኸይሪ የተፈለገው ሌላው ከሳኢ አስባቢ ሙቀደራቲ ወልመሽሩዓ እንደ ተወሰነው ምክንያትና እንደ ዘነገገው ምክንያት ለምሳሌ ልጅ ለማግባት ሴት ማግባቱም ሸርጥ ነው ይሄ ለማግባት መዝራቱ ሸርጥ ነው ሴት ለማግባት መነገዱ ሸርጥ ነው ግን ልጅ ለገኘ ሁሉ ሴት ሲገኛል አዎ ያገባው ይወጣል የዘረራ መጣል ሰበብ ታረጋ ከሁሉ ይስተየው ካልሆነ ሰበቡ ሁሉ ጊዜ ሙአስር ቢሆን ኖሮ ለሰበብ ተፈራ ሁሉ ሲከታው ነውና ደግሞ ለሁሉ ይስተካከል ሁሉ ይስተካከል ነው ደግሞ አላህን ማወቅ ላይ ነው እሺ ወሰባውን ሱሚ ሰበባን ሰበቡን በለው ሸርጡን በለው ጅዝአን ምን ሰበቡን በለው ሁሉንም ብትለው አው فالمقصود هنا واحد عنه الذي ليتوال دوسنا من اهل العلم نظر في العلم ولعله ان اهل الكلام وش مثلا قلت ان الذات مش ودا زي الشرار دعاء علامه ملكتنا ودلاله على المطلوب ملكتنا وجعل ارتباط الدليل المطلوب لا ارتباط المسبب سبب المسبب كون يجي كاسم كل يجي هون ارتباط الدليل المطلوب كون يجي كاسم كل يجي هون كلما حصل الدليل حصل المدلول ما تعطيه الجنة فرقوا نقذنا إذن أرسم الجماعة سببنا ودعاء شرط بلو سبب بلو جزء من السبب بلو أو جن سبب ديكا مسبب لا يهود إشلال شرط ديكا مسبب لا يهود إشلال كذلك دعما علامان ديكا مؤلمو لا يهود إشلال ليس شرطا أن يوجد المؤلمة أن يوجد مؤلم كلما حصلت العلامة وأن يوجد المسبب كلما حصل السبب وأن يوجد المشروط كلما حصل الشرط عجيب فالمقصود هنا واحد فإذا أراد الذي أبنه خيرا ألهمه دعاءه الذي يبلغ الدعاء من القدر دعاء والاستعانة ما اتقاذت الله إلى ما درق الله تعالى إنجلي سبحان الله خالق السبب والمسبب خالق الشرط والمشروط خالق الدليل والمذنب ألهمه يعيبه كما دعاءه دعاء ما والاستعانة ما اتقاذت يا ربي زد دعاءك إليه الخير إن شاء الله وجعل استعانة ودعاءه متقاذ الدعاء سببا للخير لا خير الذي قداه له وسن له نتوقف كما قال المتقين إلى أهل محمد إجابة يا إجابة إنك فلشكم مع الأمة دعاء مقبول ولا ميرت إنك إذا ما أساسي بجاء وإن أحمل حمد دعاء دعاء كثارك مقبول على قال وشهاده وما أمر بدعاء إلا ليستجيب على بعض السلف إن قوله تعالى يعني وقال بكم من أستجيب لكم من أستجيب عن بعض السلف وجهان داخلي وما أمر بدعاء إلا ليستجيب إنجي وقد وعده ذلك قال يا استجابة قد يساون يا دعاء دعاء كاركون دعاء ركال أرى ركونا قد يساون ونا تمنا عندنا بكي دين لو نقر وصنا ونقر إيش فتنا بيا دعاء بر وين إخلاص أي مطالة وين دعاء ذكر أتارك وين تزانا قال وين بكر فونا قال وقد جربت هذا في أمور في أمور أنت ساك قال دعاء بر هذا في سكاد عندنا جو سبب في فترة جرب يقولون قال وشان قاتل هذه كسرة የሆነ ጉዳይ ይስተካከል ከሆነ ወጥር ማርገት ይዛለ ወጥር አንደ ያ ኢቶኪ ማለት እብድ ብለህ ማለት ይገባል አጂብ ነው ከማጋራን ከጣብ ይላ አንደ ኢጃባ وانما احل محمد فاذا اولهت دعاء فان الاجابه ما هو تاديب لما قبل الوقت دعاء كملكته ما اجابه ونتم جرب يبقى كما ان الله تعالى اذا اراد ان يشري عبدا باري ليعقب كفلغا او ليارك علما يقول الشيطان ايوه እንዴ እንድትበላ ራብ እንድትጥያል እንድትተቀበለ ሰበቡ ወኻሪቁ ሰበቡ ወልሙሰበብ ወዛ አራድ አንየቱ ባለ አብዲ አልሃመው አንየቱ ፈዱ ከማ ጋጀላ ወይቱቡ ለዓላማን ያሻ ሹቁፍ ወዛ አራድ አንየርሃመው ወንክለ ጀና ያሰረሁ ለአመል አህሊ ጀና አላሁ አክበር ያባ እንግዲ والمسيئة لا استدت وجود هذه الكيمة قجر أسفرد الله بأسباب المقدرة بتوسنوا مكناتهم كما استدت وجود دخول جنة جنة مقبات مقنيتون بأمان الصالح عند أسفرد خالق السبب والمسبب ما نحن باتكنون ووجود الولد بالوجه سبب لا تدرقوا بيوت زوجته والعلم بالتألم سبب الله أكبر فما تدعو الأمور من الله وتمامها على الله يا نجر جمار سببك على انا وتمامها مساكات وسبب مساكات على الله لا ان العبد نفسه هو المؤثر في الربط با يوم الله تتيم من فسيد الله اذا لذي لو بصير اتكرا من فار ودع الله صدى نظر بضوي انت كانت مستبقى يا انت اكمي يسالوا يسرى وانا ستم بكتنينها لعلك ايون عجب تعمل الاسباب توكل على الله وتسندها اليه عجبا حذرا قدر الله رجل إلونا بسابا وقدره قدر قوت إلونا بسو قتل الله رجل شو قتل الله كائبا قدر سبقونه لمن قتل الله رجل كأنه سببون انت تقدر هذا الرجل يقدره وسنه يعدده انت تقدر هذا الرجل وسنه أدبا قتل الله رجل الله بسيما يقرطه أنت بسيما يقرطون هذا الرجل سبحانه ومنه قوله تعالى ولا ولا فلم تقتلوا ولكن الله قال ولكن الجبرية استدلت به على مذهب الفاطمي عجيب نو والله إنه مولد قال فلق يسير في الزاكو تيدونه يسير في الزاكو جمامة تاركة ربما يسره تقول سنرى تقى ولادا تتوالى إما تقول ذلك ولا تتوفها سبحانه فهي صببه سبحانه وهكذا زراعة وهكذا تجارة فإن الله ربط الأسباب بالمسببات ربط شرعه بقدره وقدره بشرعه فلا نعارض قدره بشرعه ولا شرعه بقدره بل نسلمهما جميعا ونؤمن بهما جميعا ونعمل بهما جميعا وهذا الذي خارج من أوطانهم فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله لا أن قد نفسه المؤثرة في الرب أو في ملكوت الرب السعيد الدين من فترة وبارية بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته جاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من خلق هذا على الأدر ما دمر هذا بل من استطال الذي ولدنا دعنا نوح فلنعم المجيبون نوح لمنا يعني فلنعم المجيبون إبراهيم لمنا إشي آل يونس لمنا إشي آل زكريا لمنا إشي آل إلى الله كما قال النبي يا رسول الله أرأيت أدية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتكيها ما دينا انزلنا بلقوا مدانيكو أدلية جمع سبحانه دائع الدواء الأدلية ورقا جمع رقيتي نسل وتقا نتكيها جمع سكيتي هل ترد من قدر الله شيئا؟ فكان هي من قدر الله الله أكبر إذن خالق الأسباب والله خلق وما تعملون ያቸው ኢስትራም ያነሳል ፍላጎት ይፈጥራል የሆነ ነገር ላይ የሆነ ነገር ኢስትራም ሲፈልግ ፍላጎት የሆነ ነገር የእግዚአብሔር አምላክ ካነ መስኡላ ተነስተን ስለያ ጀሪ የሆነ መልካም ያሰራ ተፈጣሪ ነው የሆነ ነገር ይደርስ ተፈጣሪ ይወስዳል የሆነ ነገር ይሳካል ይወስዳል የሆነ خير ሊሰጠፈለት ያስተማ ፍክራ ይሰጣል ተደብሩ ይላል አልኡሙሩ ኩሉሃ ቢአዲላ سبحان من بيده ملكوت كل شيء وعنه يعني هي من قدر الله اذا قدر مجاده سيدنا وعنه صلى الله عليه وسلم ان الدعاء والبلاء لا يلتقيان يجنانيان فيعتلجان اي يتصارعان بين السماء والبلاء سوى دعاء سوى اي يجنانيان تقدر قال دعاء والبلاء لمن الدعاء ينفع مما نزل ومما لن ينزل لا يرد القضاء إلا الدعاء يعني سبحان الله الدعاء العاجز من عجز في الدعاء الدعاء إيش سلاح المؤمن وإمام الدين ونور السماوات سبحان الله ولذلك أسبابه فمسلاته بأ الله أمنه الله عز وجل وقياد الرب بأ الله يعني دين الكبرات يتنكى بأ حق لا يهونه عندك عن شكرتين ورباته لدين سينه هو الله أن يرمي من الطريق الأنبياء وجه هي أمك سنبك مسترنا الأنبياء وجه آدم كذلك يعني إيش هود ثاني لوط إبراهيم زكريا داود سليمان يا أيوب يوسف محمد عيسى والله دعاء في النهار دعوة وفي الليل دعاء أو دمو دعوة ودعاء يعني دعاء إذا قال ربنا دعوة قال ليلة ونهار أيضا سرا وجهها دعاء ما رضاله دعوة ما رضاله باقي من الجن ما يستمر نقر كالله فأني قاله كبارا من كمسرا وانا مسرا بيته بلاده هذا هذا مسرا بيشنو نقر بحالة تعجزة ويحسد ذات شو محسد السلام عجيب نو بيش قدوك كونا انداو قدوك كونا قرمو قرمو قرم قرمو قرمو قرم فهذا في الدعاء اللي يكون سببا في صور مطلوب يفلقون نقبا مقجن في كنا دنيون الدعاء وعلى من هذا الذي يبلغ ما جاء به الكتاب والسنة من رضا الله يا الله موضى دعاء وفرعه مدسا ودعيه مساء بسبب أعمال عباد الله الصالحة كما جاء به النسو كذلك بابه مكتوب الطاو وقد بصرنا الخلاء في هذا الباب وما للناس فيه من المحيا والإسراب في غير هذا الموضى أهلا هيدو هيدو لا أذكر هذا قريبا هيدو هيدو هيدو هيدو هيدو هيدو الله سبحانه وتعالى كان لك أم الله فمن ذلك الثالثة يقال من الخيقية الله أكبر الله أكبر عجيب سورة الصوم الله أكبر دين اللي تبدو بفلق الصوم أي قرن ثلاثة وزابت الله أي قرن عندهم قال ألبى الزابت ليه لبت ثلاثة ما تتشال الكذي درجة يسيقان الإبليسين منافقين عيهودان نصاران مبتدئين جانيان أشائران متنزلان متنزلان متفلقبات يهلون برزة صوبة من ملاربون مشير لحق الله سرقه والله من عندي بذو كتابات ما قادروا له ليه قادروا له هنا ما كان الله يبقان ما كان عديده كذبا عجيب نو عجيب نو كذبا يزوج بحث يسوفيا كذبا كأنه إمام ورئيس صوفيا فكرة كذبا كأنه لم يكتب هذا في المذهب لله قرآن حديث كما نسرقه له نسرقه ما له عجيب سبحان الله اين ايليك وقد بسطنا وهذا قاعدته يدي يدنا قبو ذاوك كرئيسو يوهو قانا يدلو وقد بسطنا لك اولا في غير هذا الموضع ولبس هذه المسألة مكان آخرين رحمه الله رحمة واسعة وقد بسطنا لك اولا في هذا البعض وما للناس فيه من الفقالات بزلوجة والاضطراب خلاف في غير هذا الموضع زلزنا والآلة ومتعلق ببسطنا وقد بسطنا لك في هذا البعض في غير هذا الموضع فما فريد من الأدية المنهية أنا سببت فقد تكلم الكلام عليه كاد أدية المنهية لشنات مهون يتنع له سؤال فرد أما غالب هذه الأدية التي ليست مشهورة فلا تكون هي السبب في وصول المنهور التول ولا تسأل منه جزء ولا يؤلم ذلك يتوى فلا يتوحم أي تركيزة وهما كاذن والمشر كالنذر سواء إلا نذر كاذن والمشر وفق إلا نذر فإن في السيء عن ابن عمر أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما استمر من البخيلات وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النزل يقرب لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن يقدر له عليه الصلاه والسلام الناس نجد نزل يقرب له ولكن النزل واثق القدر قدر يقتلنا ايه فيخرج بذلك وطال فيخرج وطال من بخيل ستان ستو ما لم يكن بخيل يريد ان يخرج ليعطى الفلق يكون شرط فليلا نزل الا تمشين كياتك هذا صحيح البخاري فقد اخبر النبي ان الناس لا ياتي بخير اي مقام بلا تناقض وان ليس من اسباب الجاري خير ما مقاط يعني نكنات ايضا لما او دافئ ذي شر اصلا كالكاء ايضا لما وان موافق القدر موافقه مقطع كما توافق سائر الاسباب حرابه هنا ونقر قدر الذي قال هنا فيقول ان البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك ما يستطع نقر تاسوه وسيخرج النذر من البخيل حينئذ ما مالا لم يكن يخرجه اي المال قبل ذلك قبل النذر وما هذا فانت ترى الذين يحكون انه وقعوا في شدائد بشكر والتنال بلو مياور سوى تعالى فنذروا نذرا لكشدا شكرات لقلت الله نذر قبطوا سلا اكثر يبنت او قريبا نقرر من الذين زعموا عندما يوقوا سوى نقرر ونفعشهم ان ان دعوا ان تركوا لنا من الدليل تايم او غير ذلك فقد يتوارى تساكات من الدليل تايم تونو تقربوا يبدتون فاحشوال بل منك ذكر بعد من المذلين اما ما يقوم سوى كما شوداتش بيتا تنسى اذا صارت النزور المحرم ونزوشون في الشر بشر مآكلة مبايا لكثير من السجنة لزبنوش والمجاهد الآكل على البقمور لا يتقمد لهونه يتقمد له غيرها نزل بلول لما كان لقبنا على كباءات يا كذون أموال شيئا كثيرا إذا يا كذون من الأموال شيئا كثيرا أولئك الناس نزل يقول هذا مردت فنزل ثم نزل ويقول هذا خرج علي المحاربون ليوقفوا ويطفي فنزل ويقول هذا ركبت البحر يعني فنزل ويقول هذا أبس تاسر فنزل ويقول لك أصابتني فاقة بهن فنزلت بنوك اللهم صل على محمد.